أصلها من الطهارة. فهم يقولوا ده اسمه دليل الحال، ان انت تنظر في الشيء ترى اوصافه متغيرة يبقى تعرف انه بتغير اوصافه ايه نجس. زي ما تشوف واحد وجهه احمر في موضع استحياء تقول ايه حمرة الوجه تدل على الخجل. طب وصفار الوجه في موضع خوف تدل على الايه الوجه. فاحنا هنا بنستدل بتغير الاوصاف على ان عين النجاسة او جرم النجاسة لا زال فين في الماء. طب لو استعملنا الماء مع بقاء جزء من النجاسة فيه يبقى كأننا استعملنا ايه النجاسة نفسه، وده انعقد الاجماع على هذا. فالدليل هنا ان ضعف الدليل السمعي فبقي دليل الايه دليل الحال. انما هي قضيتنا ان دايما بنركز على الدليل السمعي دون غيره من الادلة، والدليل السمعي هو ايه القول من الكتاب او السنة. انما ممكن يكون فيه ادلة اخرى، يعني مثلا مسألة المضرب ما هو الدليل على مشروعيتها؟ المضربة واحد يدفع ماله الاخر يتاجر فيه والربح يكون بينهما على ما اتفق عليه. في كتب الفقه كلها هتجد ايه الدليل الاجماع، لكن المسألة مش كده. الاجماع لابد ان يستند الى دليل. الدليل هنا ان هذه المضاربة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، واستمر العمل عليها بغير نكير ام لا، هو ده الدليل. فبقى سنة ايه سنة تقريرية، سنة تقريرية. نفس الكلام في مسألة الكتاب، لو لم يثبت اي حديث الا حديث حمزة يا ابن ام النار مقطعة البذور اتحاد الله ورسوله، يعني ده ايه مقطعة البذور امرأة متخصصة في ختان النساء، يعني الكلام ده كان بيحصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحصلش؟ بيحصل بدليل واحدة متخصصة ومشهورة اهو، بدليل ان حمزة عيره به رضي الله تعالى عن حمزة وسائر الصحابة. يبقى ده كان موجود ولا مش موجود؟ فاقول لو لم يرد اي دليل في المسألة اذا انتقى الختانين او غيره فيدفي ان هو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره، تبقى سنة ايه تقريري. فلما يجي مدرس حديث او استاذ حديث ويقول لم يرد في باب الختان او في ختان النساء شيء، نقول له كذاب. حتى لو لم يرد شيء، وهذا طبعا مستغرب لان حديث التقاء الختانين اظهر من ان احنا نتكلم عليه، يعني فيكفي انت نفسك بتعرف السنة بانها ايه قول وفعل وتقرير. انما ده من باب التدليس، او اللي حتى واحد يجري بيقول ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن، مين اللي قالك انت طلعت عليهم؟ الله المستعان. يعني ومحمد بن حزم فاكرين الكلام اللي قلتلكم خلوا بالكم منه، كلام شيخ الاسلام لما قلنا ان اتفق العلماء على ان الماء لا ينجس بوضع اليد فيه هنا، وبالتالي طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد يبقى لو اغتسل ما اغتسلش، وغسله ايه وغسله باطل. ومن هنا قال بان الطلاق في الحيض لا يقع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض، وطالما خالف النهي وطلق في الحيض او في طهر جامعها فيه يبقى عمل مردود وطلقه غير واقع، لان القاعده عنده النهي يقتضي التحريم والفساد معا، لكن الجمهور فرقوا بين التحريم والفساد، فقالوا يقتضي التحريم اما الفساد ففيه نظر. هو قال ايه؟ ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد، فان اغتسل فيه لم يغتسل والماء طاهر بحسبه، وله ان يعيد الغسل منه. وكذلك لا يجزئ الجنب ان يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء راكد، فان كان غير جنب اجزأه الاغتسال في الماء الراكد، والوضوء جائز في ماء راكد. ثم ذكر الحديث ثم قال وسواء كان الماء الراكد قليلا او كثيرا، ولو انه فراسخ في فراسخ لا يجزئ الجنب ان يغتسل فيه، لانه سلم لم يخص ماء من ماء ولم ينهى عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب، فهو مباح. لكن ثبت في سنن النسائي، هو طبعا هنا قال ايه ان اللي بنهى عنه الغسل فقط، طبعا ده اللي يمشي مع ظاهريته، لكن اذا كان منهى عن الغسل فيه يبقى منهى من باب اولى عن الوضوء فيه. وثبت في سنن النساء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وثبت ثم يتوضأ منه. طبعا ده لان القصور او التقصير في جمع الادلة ادلة الباب او روايات الحديث ممكن يوقع في مثل هذا. وقال صاد 42

مشروعية المسح على الخفين، فلسنا بحاجة ان احنا نقول الآية دلت على صحيح. ممكن نقول ان بعض العلماء قال كذا، انما مسألة الترجيح البتها ايه؟ البتها واسع. فجزاك الله خير على هذا الاهتمام والتتبع، وهذا ما نرجوه من الكل. ما معنى ان العبادات مع قلت المعنى تلزم فيها النية مع ذكر امثلة؟ لا، احنا العبادات مع قلت المعنى لا تلزم فيها النية، زي ما ذكرت في مسألة ازالة النجاسة. ازالة النجاسة كل الناس يعني تنشط هممهم لازالتها، سواء ربنا امرهم بذلك او لم يامرهم، بخلاف مثلا الوضوء ولا لا؟ الناس كانت هتتوضى الا لو ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالوضوء، انما ازالة النجاسة كل الناس هتغسلها سواء امرهم او لم يؤمروا. قلت ان الاصل في العقوبة او ان الاصل عدم العقوبة، لذلك نأخذ بالقدر الادنى. ثم قلت في حديث نفسه لما اسفل الكعبين من الازار ففي النار، ان الله عز وجل يعاقب الانسان اذا عصى الله سبحانه في الجارحة التي عصى الله بها، وقد يعاقب عقوبة تامة. كيف والاصل ان تكون العقوبة بالقدر الادنى؟ لاحظ ان كلمة قد هنا ايه؟ ما شاء الله الاخ يعني نائل بالضبط يعني. قد تفيد الاحتمال، تفيد الاحتمال، صحيح ده في كلام نحن، اما في كلام الله عز وجل فتفيد يعني احنا بنتكلم على كلامي انا وكلام غيري من طلبة العلم واهل. احنا لما الواحد يقول قد فبيعني بها الاحتمال، اما في كلام الله قد يعلم الله المعوقين، عالم المعوقين، عشان ما يبقاش المسألة عامة، اتكلم الان على كلامي وكلام غيري من امثالنا يعني. اما في القرآن قد ها معنى التحقيق. طيب، فانا اقول قد يعاقب عقوبة ايه؟ تم، لان الشارح لما اتكلم في مسألة ايه قل للاعقاب قال ويل لاصحاب الاعقاب، فانا علقت وقلت ليه ما يكونش ويل للاعقاب نفسها؟ لان الاصل عدم التقدير، الاصل ايه؟ ويل للاعقاب نفسها. وهذا ادلته منها ويل او مثل ما اسفل من الكعبين فهو في النار. واضيف حديث الطفيل بن عمرو لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل معه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يذهب الى قبيلة داوس الى اخره، فالرجل اللي معاه اصيب بجراحة فاستعجل الموت، فاخذ مشاقص وقطع بها بعض عروقه فمات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه، او استغفر الله، لك هذا حديث اخر. فمات فرآه الطفيل في صورة حسنة ورآه قد غطى يديه، فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي هجرتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لي اراك قد غطيت يديك؟ قال قيل لي انا لن نصلح ما افسدت من نفسك. يبقى العقوبة كالتين، هو غفر له وبقيت العقوبة في يديه. فقال سلم اللهم وليديه فاغفر. يبقى هنا دليل اخر على ان العقوبة قد تكون في محل المعصية فقط، هو قطع ايده، يبقى يبقى الايه؟ العقوبة في موضع اليد مع المغفرة له. اما قولنا قد يعاقب عقوبة تامة، فهذا الامر مرده الى الله تبارك وتعالى، فبنقول على سبيل الاحتمال وليس على سبيل القطع. يعني الان لو انك صليت ولابس خاتم ده، اعيذك بالله من ذلك يعني، او واحد لابس ثوب حرير وصلى به، صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ ليه كده هتدخلنا في متاهات؟ خلينا نقول الان اركان الصلاة ايه؟ قيام وركوع وسجود وقراءة وولى اخره، هل من ضمنها ستر العورة؟ سألوا ستر العورة ده مأمور داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا داخل الصلاة فقط؟ يا راجل داخل وخارج، احفظ عورتك، احفظ عورتك. فطالما انه داخل وخارج يبقى ما هوش خاص بالصلاة، يبقى اذا النهي لا يقتضي الفساد هنا. واضح الكلام الان؟ ليه؟ لان النهي داخل وخارج، زي اللي صلى في ارض مخصوب هو منهي عن الغصب سواء صلى فيه او ما صلىش فيه ولا لا، يبقى الاصل يقول لك صحة الصلاة مع الاثم، انما النهي عن الغصب هنا لا يقتضي بطلان الصلاة. واضح الكلام؟ ايوه نفس الكلام، ايوه ده الحنابلة عموما مش ابن تيمية بس، الحنابلة عموما. ايه الغسل؟ مع الاثم.